ثم قال قوله رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة أي الحاء وتشديد الموحدة أي الباء. ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البصري الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. وكتاب الضعفاء هو كتاب المجروحين على المشهور. وقيل إن كتاب الضعفاء كتاب آخر غير كتاب المجروحين. وكان عبد الله الغماري يزعم أن في مكتبة أخيه أحمد وكان جماعا لكتب الحديث نسخة من كتاب الضعفاء هي غير كتاب المجروحين. ثم ذكر عن الحاكم في مدح ابن حبان أنه كان من أوعية العلم، يعني كان ممتلئا بالعلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. ثم ذكر وفاته وأنه مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة وهي اليوم في بلاد أفغانستان بما أحسن. ثم قال وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع وهو صاحب المستدرك. والعزو إليه يراد به كتاب المستدرك. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور، والأول مطبوع والثاني مفقود وتوجد منه ملخصات ومنتقيات. ويذكر أنه محفوظ في موضع خاص في مكتبة خدى بخش بثنا بالهند، وهي مكتبة زاخرة بكتب لا تزال أسرارا لحال القائمين عليها. ثم قال ومات سنة 45. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.